فإنه يدل على أن من لم تبلغه الرسالة فله إيش؟ فله حجة. ثم نقول إن كان الذي لم تبلغه الرسالة ينتسب إلى الإسلام فهو على دين، يعني كرجل بعيد عن البلاد بلاد التوحيد عاش على أن يخرج كل يوم إلى هذا الولي ويسجد عند قبره له للولي، هذا مشرك شرك أكبر أشرك. لكن لا يدري، إنسان عاش منذ نعومة أوتاره على هذا ولا أحد ينبهه ولا يقول هذا شرك، هل نقول هذا مشرك وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج، أو لا نقول؟ نعم لا نقول، لا نقول، جازمين بذلك بالأدلة الواضحة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب إذا كان هذا المشرك لا ينتسب للإسلام، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.